الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر فالروح جنها قمرة تنطر أذان المغرب فالروح بدها تمرة تنطر أذان المغرب الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر فالروح صايمة لله فرحانة وكلها فرحة خذت أجر من ربي أخلاقها عالية وسمحة فالروح صايمة لله فرحانة وكلها فرحة خذت أجر من ربي أخلاقها عالية وسمحة الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر فالروح تارة تدري صوم رمضان وناسة الفرحة رزق الصايم زاد الإيمان بإحساسة فالروح تارة تدري صوم رمضان وناسة الفرحة رزق الصايم زاد الإيمان بإحساسة الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله أكبر